بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة الشهرة بمعنى الضيوع والوضوح لغة، وتضاف في علم الأصول إلى الحديث تارة وإلى الفتوى أخرى. السيد الشهيد أولا يذكر المعنى اللغوي للشهرة وبعد ذلك المعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي للشهرة الوضوح والانتشار. شهر سيفه يعني أظهر سيفه بعدما كان مغمودا، فالأصوليون استعملوا هذه الكلمة في معاني ثلاث، فلذلك مشهور بينهم الشهرة الفتوائية والشهرة الروائية والشهرة العملية. الشهرة الروائية اشتهار الرواية بين أهل الحديث والرواية، وبتعبير آخر كثرة ناقلي الرواية من الإمام عليه السلام. فهذه الكثرة لا ترد، لا تصل إلى درجة التواتر. كثرة ناقلي الرواية، هذه الكثرة دون التواتر، هذه هي الشهرة الروائية. والشهرة الروائية تذكر في مقام تعارض الخبرين، إذا كان الخبران متعارضين فمشهور الأصوليين يقولون بأن الشهرة تكون من مرجحات الخبر المتعارض. والمعنى الثاني للشهرة الشهرة العملية. الشهرة العملية هو استناد أكثر الفقهاء في مقام فتوى بحكم معين إلى رواية. هذا استناد أكثر الفقهاء في مقام الفتوى بحكم معين إلى رواية يسمى بالشهرة العملية. والشهرة العملية تأتي في بحث حجية خبر الواحد، أما الخبر الضعيف هل يجبر ضعفه بالشهرة العملية؟ يعني باستناد المشهور في هذه الرواية الضعيفة تتقوى هذه الرواية؟ في مقابل هذه الشهرة الإعراض، إعراض المشهور أكثر الفقهاء المتقدمين من العمل والاستناد بالرواية الصحيحة أو الموثوقة، هل هذا الإعراض يكثر قوة هذه الرواية أم لا؟ ففي مقابل الشهرة العملية هناك الإعراض، في مقابل الشهرة الروائية شذوذ الرواية الشاذة اللي ناقل الرواية قليل جدا، هذا نسميه رواية شاذة. وبعد ذلك نأتي إلى المعنى الثالث من الشهرة، الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية اشتهار الفتوى بين الفقهاء، وبتعبير ثان فتوى الجل بحكم معين، جل الفقهاء او معظم الفقهاء، فتوى معظم وجل الفقهاء بحكم معين نسميه شهرة فتوائية. لكن ما شروط الشرح؟ شهرة الفتوائية صحيح فتوى الجل بحكم معين، لكن بشرط ألا يستند إلى دليل في فتوى مثل الإجماع. إجماع بدون أن يكون للإجماع مدرك في الشهرة الفتوائية يبحث عنها. إذا لم يكن مشهور يستندون إلى دليل في فتوى، فيأتي البحث عن حجية هذه الشهرة الفتوائية، سواء كانت هناك رواية مطابقة لهذه الشهرة الفتوائية أو رواية مخالفة لهذه الشهرة الفتوائية، أو أصلا لا تكون هناك رواية. المهم هؤلاء لا يستندوا إلى رواية في فتواهم أو إلى دليل، لا من آية ولا من حكم عقل ولا رواية، لا يستندوا في فتواهم إلى دليل، دليل عقلي، دليل كتابي، دليل روائي، سواء كانت هناك الرواية موجودة مطابقة أو مخالفة لهذا الفتوى أو لم تكن أصلا هناك رواية. فهذه هي الشهرة الفتوائية، ولذلك اختلفت عن الشهرة العملية. فلذلك الشهرة الفتوائية هي دون الإجماع. الآن هذه الدونية إن شاء الله بعد قليل نتحدث، هاي احنا فقط بصدد تعريف هاي الشهرة الاصطلاحية، شهرة لغوية، شهرة اصطلاحية. الشهرة في الاصطلاح تأتي بهذه المعاني الثلاثة: شهرة روائية، شهرة عملية، شهرة فتوائية. فلذلك الشهرة الفتوائية اختلفت عن الشهرة العملية. الشهرة العملية هنا قلنا استناد أكثر الفقهاء في مقام الفتوى بحكم معين إلى رواية، أما الشهرة الفتوائية لا يستندون إلى دليل في فتوى. وبعد هذه النقطة نأتي إلى النقطة الثانية، أن هذه الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية مورد البحث في هذا المقام، ولكن من هذه الشهرة مرة يحصل العلم أو الاطمئنان بالدليل الشرعي، ومرة يحصل الظن بالدليل الشرعي. فإذا كان الحاصل من الشهرة الظن فحتما غير داخل في مقام البحث. نحن نتحدث عن الشهرة التي تكون وسيلة للإثبات الوجداني للدليل الشرعي. الإثبات الوجداني عندما يحصل القطع واليقين من الشهرة بالدليل الشرعي. فإذا حصل الظن بالدليل الشرعي من الشهرة، فالشهرة تدخل في وسائل إثبات التعبد، لأن لابد أن يكون هناك دليل شرعي على حجية هذه الشهرة، لأن من الشهرة تحصل الظن بالدليل الشرعي. ففقط إذا حصل اليقين أو الإطمئنان من الشهرة بالدليل الشرعي هو مورد البحث من وسائل الإثبات الوجداني. هاي النقطة الثانية. بعد هاتين النقطتين نأتي إلى البحث. فمورد البحث شهرتين: الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية. الشهرة الروائية قلنا دون التواتر. ففي تعريف التواتر، التواتر عرف بتعريف كيفي فقط، وأما تعريف الكمي صحيح. تعريف كمي يعني هل هناك عدد معين في التواتر؟ لا، ما عدد معين. فلذلك عرف بالتعريف الكيفي: التواتر أخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. ما دام يمتنع تواطؤهم على الكذب من أخبار هذه الجماعة، يحصل العلم واليقين بصدق الخبر. فأخبار جماعة اللي تفيد العلم بالصدق هذا معنى التواتر. فإذا كانت الشهرة الروائية دون التواتر، يعني كثرة ناقلي هذه الرواية دون التواتر، معناها أن من هذه الكثرة يحصل الضل ولا يحصل اليقين والإطمئنان بصدق الخبر، بل يحصل الظن والصدق. فلذلك الشهرة الروائية لا تكون من وسائل إثبات الوجدان للدليل الشرعي. احنا عرفنا الخبر المتواتر شنو؟ اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. ما دام يمتنع تواطؤهم على الكذب يعني يحصل من هذه الاخبار العلم بصدق الخبر. فاذا كانت الشهرة الروائية دون التواتر، دون التواتر يعني ما يحصل العلم منه، يحصل الظن. فلذلك الشهرة الروائية لا تكون من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، بل لابد أن يبحث في وسائل الإثبات التعبدي للدليل الشرعي. وأما الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية دون الإجماع، وفسرنا الشهرة الفتوائية فتوى الجل على حكم معين، جل الفقهاء على حكم معين. لكن اشترطنا ان هؤلاء الفقهاء ما استندوا الى دليل في مقام فتوى حتى لا يكون هذه الشهرة مدركية. فعلى كل حال فهنا الاجماع فسر بتفسيرين، تفسير كيفي وتفسير كمي. التفسير الكيفي للاجماع اتفاق مجموعة من الفقهاء في الفتوى بحكم معين، هذا الاتفاق اللي يفيد العلم بالدليل الشرعي، هذا هو التفسير الكيفي للاجماع، اتفاق مجموعة من الفقهاء في الفتوى بحكم معين، وهذا الاتفاق يفيد العلم بالدليل الشرعي. فما دام الشهرة الفتوائية دون الإجماع، يعني من الشهرة الفتوائية لا يحصل العلم بالدليل الشرعي بل يحصل الظن، فحينئذ الشهرة لا تكون من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، بل بصير من وسائل الإثبات التعبدي إذا كان هناك دليل شرعي على حجية هذه الشهرة التي تفيد الظن بالدليل الشرعي. هذا إذا فسرنا الإجماع تفسيرا كيفيا، وأما إذا فسرنا الإجماع تفسيرا كميا، وهذا هو المتداول والمعروف بين الأصوليين، الإجماع يفسر بالتفسير الكمي، اتفاق كل الفقهاء، هاي تفسير الكمي، كل الفقهاء في عصر واحد بفتوى في حكم معين، سواء حصل من اتفاق الكل العلم بالدليل الشرعي أو لم يحصل. فهذا هو التفسير الكمي للإجماع. ولذلك الشهرة الفتوائية لما يكون دون الإجماع يعني ليس اتفاق الكل بل اتفاق الجل، جل الفقهاء كذلك، سواء حصل منه العلم بالدليل الشرعي أو لم يحصل منه العلم. فإذا حصل من اتفاق جل الفقهاء في الفتوى هو الشهرة، حصل العلم بالدليل الشرعي، هذا في الحقيقة يرجع إلى الإجماع الكيفي. الإجماع الكيفي فسرنا اتفاق مجموعة من الفقهاء في الفتوى اللي يحصل العلم من هذا الاتفاق بالدليل الشرعي. فلذلك هذه الفتوى، هاي الشهرة الفتوائية حينئذ بصير نفس الإجماع، اتفاق الجل اللي يفيد العلم بالدليل الشرعي. وقلنا هذا يفيد العلم بالدليل الشرعي. هؤلاء الفقهاء ما استندوا في مقام الفتوى الى دليل لا عقليا ولا كتابيا ولا روايي، سواء كانت الرواية موجودة، سواء كان على خلاف هذا الفتوى الجل او على وفاقه، او لا تكون هناك رواية. وطبعا هاي الشهرة مثل الاجماع، اجماع القدماء يحصل منه العلم بالدليل الشرعي. فالشهرة الفتوائية للقدماء مو شهرة الفتوائية للمتأخرين. فهؤلاء القدماء لما فتوى تكون مشتهر بينهم وما استندوا الى دليل، فحتما هناك دليل شرعي معتبر ما وصل الينا مثل الاجماع. لذلك هذه الشهرة الفتوائية اذا حصل منها العلم بالدليل الشرعي يكون من وسائل الاثبات الوجداني. وحصول العلم من الشهرة الفتوائية بالدليل المعتبر الشرعي على اساس حساب الاحتمالات، لكن حصول العلم من الشهرة الفتوائية ابطأ من حصول العلم من الاجماع، لان هذا الشهرة الفتوائية تترافق مع مضاعفين، مضاعف كمي ومضاعف كيفي. المضاعف الكمي شنو؟ انه في الاجماع اتفاق الكل، وفي الشهرة الفتوائية اتفاق الجل. فهنا على اساس حساب الاحتمالات، فبعض القيم الاحتمالية لصدق الفتوى وصحة الفتوى، بعض القيم الاحتمالية اللي موجودة في الإجماع ما موجودة في الشهرة الفتوائية. هذا هو المضاعف الكم. وهناك مضاعف كيفي أيضا، أن في الإجماع هناك اتفاق الكل، أما هنا اتفاق الجل والمتبخي. فالشيخ الأنصاري يقول ما في أكثر من فرضين، إما نحن نعلم بمخالفتهم للجل، وإما لا نعلم لا بمخالفتهم ولا بموافقتهم. أما السيد الشهيد يضيف فرضا آخر، وهو أنه نحن نظن بموافقتهم. والله إذا نظن بموافقتهم هذا يدخل في باب الإجماع، يعني يصير اتفاق الكل بعد. اللهم نقول انه هنا ظن معد، ولا تعلم بمخالفتهم فتظن بموافقه. لا لا بموافقه، لا نعلم بالموافقه ولا نعلم بالموافقه، لا نعلم بالموافقه. اما اذا ندخل الظن بالموافقه في هذا عدم العلم ممكن، ما دام لا نعلم بالموافقه ولا نعلم بالمخالفه، فالظن بالموافقة داخل في عدم العلم بالموافقة والمخالفة. ممكن ندخل في هذا المجال. لذلك إذا أدخلنا يعني عدم العلم بالمخالفة يستلزم الظن بالموافقة؟ لا ما يستلزم. ليش يستلزم؟ إذا ما تعلم أن دولات المتبقية مخالفين، إذا ما تعلم لا نعلم بمخالفتهم ولا نعلم بموافقتهم. تظن بموافقتهم باعتبار انهم ذولاك جل الالمان يعني يسيرون في هذا، ممكن يكون الظن بالموافقه، ممكن الظن بالمخالفه، ممكن الشك بالموافقه والمخالفه. كل هذه الفروض الثلاثه من الظن ومن الشك، ظن بالمخالفه، ظن بالموافقه، والشك بالمخالفه والموافقه، كله داخل بعدم العلم بالموافقه والمخالفة. المهم فالمضعف الكيفي شنو في الشهرة الفتوائية؟ انه اذا كان المتبقين نعلم مخالفتهم للجل ومعظم الفقهاء، فهنا يأتي هذا المضعف الكيفي، وهو عدم صحة فتوى هؤلاء المشهور بسبب المخالفة مع غير المشهور. إذا نحن نعرف أن البقية مخالفين، فهي احتمال غفلتهم عن الدليل الصحيح، وممكن يكون الدليل الصحيح مع المخالفين للمشهور، هذا الاحتمال يأتي. لكن مع ذلك بعض خصوصيات اخرى للمخالفين الى دخل في سرعة حصول العلم بالدليل الشرعي من الشهرة الفتوائية، وبطء كل العلم من الشهرة الفتوائية. شنو هاي الخصوصيات؟ نوعية المخالف. إذا هؤلاء على خلاف المشهور، إذا كانوا من فطاحل من العلماء من أهل التحقيق والتدقيق، فطبعا هي لا يحصل العلم من الشهرة الفتوائية بالدليل الشرعي، أو يحصل ببطء. أما إذا كان هذا المخالف إنسان ليس بالمستوى المعروف والمشهور من الدقة والتحقيق، فحصول العلم بيكون أسرع من الشهرة الفتوائية. فهذا المضاعف الكمي من ناحية، والمضاعف الكمي كيفي من ناحية أخرى موجودة في الشهرة الفتوائية، وهذين المضاعفين مكان موجود في الإجماع. فلذلك الشهرة الفتوائية إذا فسرنا إجماع بالتفسير الكمي، اتفاق كل الفقهاء بفتوى في حكم معينين، وما دام الشهرة الفتوائية دون الإجماع، يصير تفسير الشهرة الفتوائية هو فتوى الجل، جل الفقهاء بحكم معين، وما استندوا في مقام الإفتاء بدليل عقلي أو كتابي أو دليل الروائي، فلذلك ممكن أن يحصل العلم من الشهرة الفتوائية بالدليل الشرعي على حساب الاحتمالات. لكن هذا العلم يصاب بمضاعفين، مضاعف كمي ومضاعف كيفي، وبعد حصول العلم على أساس حساب الاحتمالات كمان يتأثر بخصوصيات المخالف. لو كنا نعلم بوجود المخالف في هؤلاء المشهور، والشهر يصير من وسائل إثبات الوجدان إذا حصل العلم بالدليل الشرعي من الشهرة الفتوائية. كلمة الشهرة بمعنى الضيوع والوضوح لغة، وتضاف في علم الأصول إلى الحديث تارة، وإلى الفتوى أخرى، وإلى العمل ثالثة. ما ذكر العمل لأنه هذا خارج عن محل البحث، داخل في حجية خبر واحد أنه الشهرة الفتوائية، الشهرة العملية تضعف الصحيح أو تقوي الضعيف، هناك نتحدث عن هذا البحث. ويراد بالشهرة في الحديث تعدد رواة الحديث بدرجة، لكن هذه الدرجة دون التواتر. ويراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعينة بين الفقهاء وشيوع الفتوى بدرجة دون الإجماع. ونحن إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا، ما عندنا تحديد كمي، حتما التواتر محدد بتحديد كيفي. أخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني أخبار جماعة تفيد العلم بصدق الخبر، فما عندنا تفسير كمي للتواتر. ونحن إذا حدثنا التواتر تحديدا كيفيا بالتعدد الواصل إلى درجة موجبة للعلم، ولو هذا العلم سواء كان علما حقيقيا أو علما عرفيا، العلم العرفي هو الاطمئنان، ولو بمعنى يشمل الاطمئنان، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث التي فرضت فيها الشهرة أن تكون دون التواتر، لا تتجاوز درجة الظن. والخبر الظني ليس من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، بل يحتاج ثبوت حجيته للتعبد الشرعي كما يجب. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا بتعدد المفتين إلى درجة موجبة للعلم، ولو بمعنى يشمل الاطمئنان، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها ان تكون دون الاجماع لا تتجاوز درجة الظن بالدليل الشرعي وهو الالتفاف لما لم يقم دليل على التعبد بسجية هذا الظن الحاصل من الشهر. واذا حددنا الاجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء، مجموعة مو تعبير دقيق، باتفاق جميع الفقهاء، هذا التحديد الكمي للإجماع باتفاق كل الفقهاء، كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الأكبر من هذه المجموعة من الكل، من هذه المجموعة يعني من الكل تطابق الجزء الأكبر، هذا فتوى الجل. فلذلك الشهرة الفتوائية معناه فتوى الجل بحكم معين، إما مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين، يعني من يعرف هل هم موافقون او مخالفون، او مع الظن بموافقتهم ايضا، او مع العلم بخلافهم. في كل الاحوال فهنا بصير جل الفقهاء متفقون على فتوى. والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الاجماع بالتحديد الكيفي المتقدم، يعني بصير نفس الاجماع، اجماع بالتحديد الكيفي شنو قلنا؟ اتفاق مجموعة من الفقهاء على فتوى، هلا اللي يفيد العلم، هاي اتفاق مجموعة من الفقهاء اللي اتفاقهم يفيد العلم، فالفتوى الشهرة الفتوائية نفس الشيء، اتفاق الجل، هاي مجموعة يفيد العلم، فبصير الشهرة الفتوائية هو الإجماع بالتحديد الكيف. لا الاجماع بالتحديد الكيفي يفيد العلم او يفيد العلم، لكن الشهرة الفتوائية بالتحديد الكيفي على حسب الاجماع ما يفيد العلم بل يفيد الظن. الشهرة الفتوائية تفيد الظن اذا حددنا الاجماع تحديدا كيفيا، لان الشهرة الفتوائية دون الاجماع، الاجماع حددناه تحديد كيفي، فالشهرة الفتوائية شنو يصير؟ دون الإجماع يعني دون العلم. دليل والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم. التحديد الكيفي للإجماع شنو؟ اتفاق مجموعة من الفقهاء، هذا الاتفاق يفيد العلم، فالشهرة الفتوائية اتفاق الجل اللي إذا أفاد العلم بصير نفس الإجماع. بل والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم وتوجب إحراز الدليل الشرعي لحساب الاحتمال، وهو أمر يختلف من مورد إلى آخر. كيف من مورد إلى آخر؟ فهذا من مورد إلى آخر هو يوضح كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض وموقعه ولخصوصيات أخرى. هذا البعض المخالفين اللي نحن نعلم بمخالفته من أهل التحقيق والتدقيق، فمخالفته يؤثر في حصول العلم من الشهرة الفتوائية، وأما إذا لا مو من أهل التحقيق والتدقيق فلذلك لا يؤثر فيحصل العلم. وبعد الخصوصيات الأخرى مثل ما شرحنا نوعية ما شرحنا، هاي نوعية المسألة المختلفة في يعني الشهرة الفتوائية اللي حصل بالنسبة لهذه الفتوى، خصوصية الحكم، هل من الأحكام اللي تعرض إليه الكل والحكم اللي ما تعرض إلا البعض، هذه الخصوصيات إلى تأثير في حصول العلم من الفتوى من الشهرة الفتوائية بالدليل الشرعي. ثم أن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر، هذا إذا حصل الظن من الشهرة الفتوائية فبصير من وسائل الإثبات التعبدي بحثا آخر في حجية الشهرة الشرعية تعبدا، وهذا خارج عن محل الكلام وإنما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي. وصلى الله على محمد وآل محمد.